كما تفضل الأخ حسان جزاه الله خيرا. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية وهو الاتحاد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر والذي ينفع ويضر عند الكرب والشدة، فإن هذا التوحيد كان المشركون مقرين به، المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم واستحل دماءهم واموالهم وبشرهم بالنار الا من امن به واتبعه، كانوا مقرين بهذا التوحيد او ببعض منه على الاقل. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، فهم مقرون بان الله هو الذي خلق السماوات والارض. ولم يكن في أي أمة من الأمم من بعثه الله تبارك وتعالى من الأنبياء ليقول لأمته إن الله موجود، أي لم توجد أمة من الأمم تنكر وجود الله تبارك وتعالى بشكل أمة، لا نقول أفراد لكن بشكل أمة من الأمم، لم يوجد أي أمة من الأمم تنكر وجود الله تبارك وتعالى إلا عندما انتشرت الشيوعية قبل قرنين تقريبا، عندما بدأت من فترة الإلحاد الشيوعي في العالم الغربي في أوروبا التي كانت على دين نصراني محرف فرفضته وانتقلت إلى لدين وإلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى. أما قبل ذلك فلم يكن هناك أمة تنكر وجود الله، وإنما كانت تعبد مع الله غيره، فكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى وقت الشدة فقط. فإذا عقلوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا اعتادوا الغوث في حالة اليأس في حالة الشدة والضيق والكرب دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا نجوا وإذا قربوا إلى البر بدأوا يدعون آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، سواء كانت هذه الآلهة أحجارا أو أولياء أو أنبياء أو عباد صالحين أو الكواكب أو أي كان المعبودات أو المخلوقات من دون الله تبارك وتعالى. وكانوا كذلك كما أخبر الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو مليك الأرض إلى الإسلام كتبه له هرقل عظيم الروم بسم الله ومحمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد فاسلم يرتك الله أجرك مرتين. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فأيضا كان الأنبياء يأتون ويدعون أقوامهم إلى أن يعبدوا الله، أن يكون الرب هو الله المعبود فقط هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكانوا يعبدون الأحبار ويعبدون الرهبان من دون الله تبارك وتعالى. ما معنى عبادة الأحبار والرهبان؟ لأن قلنا هناك نوعين أنواع من العبادة، منها السجود للأحجار أو الأشجار أو الأصنام أو الدعاء أو الاستغاثة في حال الكرب. نوع آخر من هذه الأنواع التي بعث الأنبياء للتوحيد والتي هي سوق الناس التوحيد كانت أن هؤلاء الناس يطيعونهم فيما أحل، يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله وفق آراء وأهواء الأحبار والرهبان. ولذلك لما جاء علي بن حاتم وكان على دين النصرانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية

قومه صلى الله عليه وسلم الذين يحدثون القصة وسموه الأمير وكانوا أحرق الناس على الشرف وعلى الكفر، ولم يبعث في العرب نبي، لم يبعث في العرب نبي قبله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت لسانة النبوة في بيت إسحاق في بيت اليهود في ذرية إسحاق، وكان اليهود أهل الكتاب يتقاولون على العرب دائما بأن المبعوث من الأنبياء منا كما ليسوا أحد، وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا أي على المشركين بأن الأنبياء والنبوة والعلم والكتاب فيهم، فكانوا أكثر القبائل أن يفتخروا بهذا. العرب كانوا إذا نبغ فيهم شاعر افتخروا وغضبوا وطيحوا وعقبوا أبنائهم هذه القصائد التي يقولها هذا الشاعر لأنه يريدون القصر، فكان حريا بقريش أن تفخر بهذا المبعوث الصادق الأمين الذي يدعوها إلى أمر عظيم تتبع لهم لها به الأرض كلها. لكن لما قال لا إله إلا الله لم تستجب قريش، وكانت الحرب قريش 13 سنة، ثم في المدينة حاربوه حربهم إلى أن فتح الله تبارك وتعالى له مكة في السنة العاشرة.